لو سمحت أم هل لو سمحت أم هل صح في نجاسة لعاب الكلب شيء؟ صح في إيه؟ نجاسة لعاب الكلب. نجاسة لعاب الكلب. ما في عندنا غير حديث إذا ولغ الكلب ما أحد. هذا ما يكفي. والله الظاهر ما يكفي. إيه؟ إذا فهمت الناس شيخ أو مالك أن هذا للنظافة يعني. هذا للنظافة. هذا خطأ. أن الحديث بيقول طهور إناء أحدكم. طهور. نعم. شو عكس الطهور؟ نجاسة. ما شاء الله.